هذا يكفي لربك انه على كل شيء شهيد. ما تمتعنا بشيء من نعم الله التي انعم الله بها علينا، ولا راينا ايات القران تلك التي تنزغ العقل بل تؤسه انفا الى ان يعمل الى ان يتحرك. هو الذي انزل من السماء ماء، ترى ما قيمته، ما وظيفته، في اي شيء يستفاد من هذا الماء؟ الله يعلم. ان كنا نحزن على ماء النيل فاين يظهر ماء النيل في نهايته؟ اليس نصره صح ونصره؟ في اي شيء نستفيد من هذا الماء؟ وارضنا جرداء لا زرع فيها، وشبابنا ايديهم عاصله لا عمل فيها. الله جل جلاله عندما اخبر بهذه النعمه، هو الذي انزل من السماء ماء قال لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون. هذه كلمات القران، هذه اياته، ينبت لكم بهذا الماء الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات. اين انزل الله هذه النعم الا لتنتفع بها ايها العاقل؟ تختتم الايه او ياتي تنزيلها ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون. اي حديث عن العقل تريدون لنا ان نتكلم؟ لو كان الامر امر قران وسنه لوجدنا ايها الاحبه ان نصوص شريعتنا تاخذنا اصلا الى هذه الابواب وتدخلنا الى هذه المداخل الى ان نعمر هذا الكون وان نتحرك فيه. لكننا عشنا في زمان وفي خلف سوء زينوا للناس الدين على انه عزله، على انك اذا اردت ان تكون صاحب دين فلا بد وان تطلق الدنيا، لا بد وان تكون فيها غريبا، لا بد وان تهجرها، لا بد وان تفرغ نفسك منها. صور ديننا على انه صوفيه بحته لا علاقة لها بدنيا الناس، إنما راجعك أن تملأ نفسك وأن تستقل في مسجد وتعتزل الناس. ألا هذا هو الإسلام؟ ألا هذه كانت حياته عليه الصلاة والسلام؟ إنه رأى أن لا كن في الدنيا كأنك غريب أو عالم سبيل. ينبغي أن تأخذ هذا النص في سياقك. أقول لك بالله عليك، لو أنك وجدت فقيرا معتمدا لا يجد قوت يومه، ثم جئته بآيات القرآن تحثه على النفقة وتدعوه إلى الصدقة، ألا يكون ذلك منك من قبيل العرش؟ رجل فقير بأي شيء تخاطبه؟ تخاطبه بآيات الإنفاق كذلك؟ رجل طريق طريق الفلاح تأتيه بالآيات والأحاديث التي تدله على أن يقوم وأن يعمل وأن يجاهد هذا العمل؟ إذا كيف تفهم نصوص هذا الدين؟ إنما تؤخذ في سياقها، إنما يخاطب بآيات الإنفاق الأغنياء، ويخاطب بآيات العمل الشباب، ويخاطب بآيات الغربة في الدنيا والتقلل منها. من طغت الدنيا عليه، من ملأت الدنيا قلبه حتى أن الواحد لا يجد في قلبه مسلك شركه، حينها يخاطب بهذه الكلمات. لكن ليس اضطرارا هاما أو غصا عريما في شريعتنا أن تفرغ يدك من الدنيا. كان والله ما كان هذا فهمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كان يبدأ بها في أصحابه ليعمل المال الصالح للرجل الصالح، بل كان يدعوهم ليل نهار الى الانفاق في سبيل الله. ثم لو اراد الاسلام اهله فقراء كيف يناديهم بالانفاق في سبيله؟ لا